أحسن الله إليكم. يسأل السائل الكريم عن حكم زيارة القبور للرجال والنساء وكيف هي صفتها. أولا زيارة القبور تزار القبور التي في البلد الذي أنت فيه بدون شد رحال، يعني دون أن تنتقل من بلد إلى بلد من أجل زيارة المقابر، وإنما تزور القبر في البلد والسوق والمكان الذي أنت فيه. والصحيح أن النساء لا يزورن المقابر لثلاثة أمور. الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء، والثاني والدليل الثاني عموم الدليل الثاني ظاهر الحديث أن الاستثناء يكون خاصا لمن؟ للرجال، ودخولهن في العموم إنما هو دخول ضعيف لأنه لم يثبت التخصيص. والأمر الثالث لما يفضي إليه ذلك من جزع وتسخط ولطم للخدود وضرب للجيوب ودعاء بدعوة الجاهلية كما هو معروف من شأن النساء. فالأولى أن يتقيدن بالنهي ولا يذهبن إلى المقابر سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره. نعم.